الحكم والسبب قول واحد، ولا يؤول فيما إذا اختلف السبب والحكم قول واحد. فإن اتفق السبب دون الحكم فلا يقيد به على قول الراجح، وقيل يقيد. وإن اختلف السبب واتفق الحكم فإنه يقيد به. والأمثلة عرفتموها. يقول رحمه الله: ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بوصف منه قيد. وقول مهما وجد يعني سواء تقدم المطلق على المقيد أو تأخر عن المقيد، كل يقيد به. فإن قال قائل: نقضتم هذه القاعدة، نقضتم هذه القاعدة. ففي حديث عبد الله بن عمر لما سأل أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وهذا في المدينة قبل أن يسافر إلى مكة. وفي حج عرفة أو في خطبة عرفة قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القط. وهنا أخ أنت وين ذهبت؟ قليلا أو كثيرا إلى أين؟ خالد من كان روسيا؟ اللهم اهدنا فيما هديت. لا تمل بارك الله فيك، العلم لا يمل. نعم، هنا مطلق مغيب. حديث ابن عمر قال: ولا يقطعهما. حديث ابن عباس لم يقل. فهل نحن المطلق على المقيد؟ الحكم واحد الان والسبب واحد. السبب الاحرام يمنع لبس الخفين، والحكم واحد، لبس الخفين ومن يجب عليه. لماذا لا يحمل؟ لا يحمل. وبعض الاخوان يقول يحمل. واختلف العلماء كما اختلفتم. فمنهم من يقول: لا بد من القطع حملا للمطلق على المقيد، لان القاعده اذا اتفق السبب والحكم وجب حمل المطلق على المقيد. وقال اخرون: لا يجب. وان هذا من باب النسخ، من باب النسخ. ليش؟ قالوا: لان حديث ابن عباس يتاخر، لان حديث ابن عمر قبل ان يسافر من المدينه الى مكه، وهذا في عرفه. وايضا الوقوف بعرفة يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عالم لا يقصر. وحديث ابن عمر من سمعه؟ أهل المدينة فقط. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإباحة بدون قط في عرفة مع كثرة الحديث وعدم سماعهم وتأخر الحديث، دل ذلك على أن التقييد منسوخ. وهذا القول أفقه من القول الأول، والقول الأول له مسلم. والله موفق. لا لا تفسير تفسير. كل أنا خاب حمد هذا كيف ممكن؟ إذا علم يقينا، نعم، فالظاهر ما يجب على يقين في كل ما رأى، إنما يختار حي الوقت المناسب ويتكلم لئلا يمل. تقدم لنا أن أحوال المقيد مع المطلق عشرة، عشر، أربع، أربع. طيب عدها إجمالا. نعم. الحكم لا في السبب. أحسن. سمع. إذا اتفق في السبب والحكم يا عبد الله فماذا نعمل؟ أحسنت. ومثال الحمد قول الله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار. لا في كفارة الأيمان. لا وش السؤال؟ طيب إذا اتفق السبب الحكم نقول أخ عبد الله يحمل المطلق على المخير. أيه. مثل تعالى في لا ايش كيف نقول اتفاق السبب والحكم أسمعتم؟ يقول ما ورد في الإسبال مطلقا وما ورد مقيدا مهم. لا إذا ما عرف ولا السؤال لا لا ما كيف تجد على الجواب صحيح وانت ما عرف ولا السؤال لا لا إله إلا الله مش كنا حاجة اتفاق السبب والحكم. طيب إذا النفاق صحيح ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر لهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسجل والحديث الثاني من جرى توبة الخيلاء لم يقل له إلى يوم القيامة. يقول هذا الحديث مقيد للحديث السابق فالمعنى المسجل الخيلاء لأن السبب والحكم متفق. إذا اختلف السبب والحكم ما الحكم يعني؟ محرر؟ ها؟ يا جماعة هذا من أهم ما يكون يعني بحث أمس أهم ما يكون في أصول الفقه. إذا اختلف السبب والحكم لا يقيد المطلق بالمقيد. طيب مثل لا أنتم تمشون هذه لأن يطلع مثل مفهومة هاني هذا الذي تريد هذا هو هذا هو أخبر بالصدق هذا هو صدقا. على كل حال أجاب به هنا ما أثقل من الكعبين في النار. هل يقيد هذا الحديث المطلق بالخيلاء لقوله من جرى ثوبه خيلاء فليتبعه ما قدر لم يضر له إليه؟ لا. لماذا؟ لاختلاف السبب والحكم. إذا حديث الخيلاء هذا يصح الأمرين إذا اتفق السبب واختلف الحكم. نعم واختلف الحكم فماذا نعمل؟ هل نقيد المطلق بالمقيد؟ نعم يحمل المطلق على المقيد. مثال نعم أحسن سببهما جميعا الحدث والحكم مختلف. طيب إذا نقول إن قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه امسح باليد إلى المرفق لأنها قيدة بالمرافق في الوضوء فيحمل المطلق على المقيد. مثال والسنة أيضا جاء فيها أن الرسول مسح إلى المرفق الرجل لم يجد. نعم مثال هذا المثال هذا المثال هو مثال السبب واحد وهو الحدث والحكم مختلف. اذا لا يقيد المطلق المقيد. طيب هذا صحيح. وش بقى عندنا؟ اذا اختلف السبب واتفق الحكم فعل خطأ. هذا ما هو مثال. هذا فيه اتفاق السبب واختلاف الحكم. الساعة هو ما سألناه الأرض. الرابون الأخصام هم يعني مهم رفضة. إذا اختلف السبب واتفق الحكم. واتفق الحكم. لا يقيد. لا هذي لا يقول لا يشعر. لا أسألوا ما هذي. لا يقيد. مثال. لا ما هو بس سبب واحد وهو الإحرام. أي هم؟ هي يكمل المطلق المقيد. إيش مثاله؟ مثاله تحية الرقبة ففي اتصالة الأيمان لم تكسر مؤمن. وفي اتصالة القتل ذكر مؤمن يحمل المطلق المقيد فيكون اتصالة رقبة مؤمنة. ماذا تقول؟ صحيح. والمثال هذا فيها خلاف. مثل هذا الخلاف. نعم؟ أي نعم. طيب لهم يا أخوان هذه مهمة معرفة الأقسام هذه من هي شوفوا العود. هل يريق الإنسان إذا صاد ظبيا أن يطلقه؟ لا لا لا لا يليق به. العلم صيد والكتابة صيد. قيد عودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. صحيح. اللي ما عنده حاسبة قوية يكتب مثل هذه المسائل هذه فرائض ما هو عارف لا تأتي بسهولة. نرجع الآن إلى درس اليوم. قال المؤلف رحمه الله ثم الكتابة في الكتاب خصصه. الآن لما ذكر المؤلف رحمه الله التخصيص وهو إخراج إيش بعد أفراد الآن ذكر ما يحصل به التخصيص. يحصل التخصيص لما نحن أولا تخصيص الكتاب بالكتاب. تخصيص الكتاب في الكتاب يعني القرآن في القرآن. تأتي آية عامة ثم تخصص بالقرآن. مثال لا لا هذا تخصيص ما هو تخصيص. ومن هنا نعرف أننا بحاجة إلى الفرق بين التخصيص والتخصيص. التخصيص وارد على المطلق. التخصيص وارد على المطلق يعني ما على لفظ عام على لفظ مطلق. والتخصيص وارد على عام على لفظ عام يشمل جميع الأفراد ثم يخرج من بقية الأفراد. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى لكنها فيها تعلم خصوص وجه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ظاهر الآية الآن العموم يشمل كل مطلقة. ثم قال عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فتكون الآية السابقة مخصصة بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فتخصص الآية الأولى الثانية. وإن كان هذا مثالا لما بينهما عموم وخصوص موجه. وسنة بسنة تخصص يعني السنة أيضا تخصصها السنة يعني يرد لفظ عام في السنة ثم يأتي لفظ خاص وخصصه. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العفر. هذا لفظ عام في الكمية والنوعية. في الكمية يعني قليلا كان أو كثيرا. في النوعية يعني ثمر كان أو تبطيحا أو أي شيء. فيما سقط السماء العشر. ثم يأتي حديث آخر مخصص قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. خصص الآن السابق فأخرج ما دون الخمسة ليس بها زكاة. وما دون الخمسة سقطت السماء أو لا سقطت السماء لكن ليس فيها شيء ليس فيه زكاة

ولا يمكن أن تجمع الأمة على غير دليل. لا يمكن. فالإجماع دليل على الدليل وليس دليلا بلا دليل. ايش الكلام هذا؟ معروف؟ معروف. الإجماع ايش؟ دليلا على الدليل وليس دليلا بلا دليل. هو ليس دليلا بلا دليل. فإذا ادعى مدعي مثلا أنه أتى بإجماع خصص القرآن والسنة يقول هذا لا يمكن. وهاتي مثلا صحيحة. أعرفتم؟ وهذا لا يمكن بالتتبع ولا يمكن أيضا من حيث النظر، لأنه لا يمكن إجماع إلا على دليل من القرآن أو السنة، لكن قد يخفى الدليل. قد يخفى الدليل. كيف اختفاء الدليل؟ يكون اختفاء الدليل من تصرف بعض الناس. يقول يحكم كذا بالإجماع والدليل موجود، لكن لا يجب الدليل، ثم بعد ذلك مع طول الزمن وتناقل الناس العلماء بعضهم من بعض إيه؟ ينسى الدليل. طيب يقول المؤلف رحمه الله وقتنا قد خص بالقياس كل منهما. القياس أيضا يخصص القرآن والسنة. القرآن يخصص القياس يخصص القرآن والسنة. طيب مثال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. اجلوهم 80 جلدة. قول الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية تشمل ما تسمى البشرة الصيدة تشمل الحرة والأنف. الزان يشمل الحر والأنف. طيب لكن الأول الزانية خص بقوله تعالى فإذا أقصن بينتين بفاحشة مبينة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذا خص القرآن بإيه؟ بالقرآن. خص القرآن بالقرآن. وهذا المثال أحسن من المثال الذي ذكرنا بالنسبة للمطلقات المطلقات الحيض والحوامل. والزاني اذا كان الزاني عبدا فماذا نعمل معه؟ يقولون نجلده 50 جلده قياسا على الأمة التي قال الله تعالى فيها ثياب عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فيقاس هذا يقاطع هذا على هذا. وهذه مثلا قد يقال انه صحيح القياس يعني قصد التخصيص، وقد يقال ان الاولى ان يبقى العموم على ان يبقى العام على عمومه ولا يخصص القياس، لان دلاله اللفظ على افراده دلاله لفظيه في مقتضى لغه الشارع، والقياس دلالته عقليه. كل القياس دلالته عقليه، والدلاله اللفظيه من الشام مقدمه. وحينئذ نقول ان الزاني اذا زنى ولو كان عبدا فانه يجلد 100 جلده. قال كما قد فسر القياس كل من هنا اي من القران والسنه. فصار الان كالاتي: اولا القران خصص بالسنه، السنة بالسنة، السنة بالقرآن. بل القرآن بالإجماع. هل على كلام المؤلف؟ نعم. وعلى رأينا لا. بل القرآن بالقياس. نعم على رأي المؤلف وعلى رأينا فيه نظر، أو على رأينا فيه نظر والله أعلم. نعم. بالنسبة لتخصيص القرآن بالإجماع قلت أنه يعني ما ورد أو ما في هناك أمثلة. نعم. ألا يرد عليه الشيخ أن الإجماع نقص وزيادة؟ لا، أصل يقول إذا كان نقص وزيادة ما يقال أنه خص بالإجماع، خص بالنقص. لكن لو أجمعت الأمة مع اتفاق ما يمكن تقسم إلا على نقص، لكن قد يكون غير معلوم لكل الناس. نعم. عبد الله قبل يعني. فنالكم عليه المحلة يصح أن يكون مخلص فلاسة قرآن بقرآن. نعم نعم إذا خص القرآن فهو من بدأ أول. نعم هذا المسلمين أن رواية الناس إلا أن تغير طعمها أو لونها أو ريحها من ذات من تحسين فيه من نظر لكن يمكن يقوى بإجماع عليه. حمد قياس أبو حنيفة رحمه الله تعالى في قوله الله سبحانه وتعالى أحل الله البيع ما قال يعني ما في تخصيص للنساء والرجال فرحمه الله قاسه على تزويج ذكر نفسه. نعم وهذا قياس خلاف الناس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولد. نعم فهل يقال له دليل في ذلك أم اجتهاد؟ اجتهاد ليس مصيبا مصاد من النص. نعم ماذا تقولون؟ حرمت عليكم الميتة والدم هذا عام وقال وقل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا هذا من باب من باب المطلق للمقيد ولا من باب التخصيص والتعميم لان الدم مفرد محل الجهل فيكون عاما فيكون عاما وقد عرفتم ان في ذلك خلافا اذا ورد الان هل تحمل على العموم او على على الحقيقه وقلنا الصحيح انها بالعموم وعلى هذا فيكون من باب التخصيص ويقيد قوله الدم بان يكون ايش مفوح. كيف يشتغل؟ لا لا طيب ان اردت ان تجعله من الاطلاق فقل ال فيه لبيان الحقيقه وليس في العموم. النص عرفا كل لفظ وارد لم يختلف الا لمعنى واحد فقد رايت جعفرا وقيلما تاويله تنزيله فليعلما والله الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له ربع بل أتى باسم واحد ابتداعي وقد يرى بالرجل الشجاعي والظاهر المذكور حيث أسكنا مفهومه فبالدليل أولى وصار بعد ذلك التأويل مقيدا بمثل بالدليل. مقيد ايش؟ مقيدا مقيدا ثلاثا بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملك رحمه الله تعالى باب المجمل والمبين بدل أن بعد أن ذكر الآن ذكر المجمل والمبين وسبق المطلق والمقيد والعام والخاص وبين الفرق بينهما أمس. الآن المجمل والمبين هما شيئان متضادان المبين ما ليس بالمجمل والمجمل ما ليس بالمبين فإذا كان لفظ مجملا لا يعلم المراد منه فإذا كان اللفظ لا يعلم المراد منه فهو مجمل ولهذا قال وما كان محتاجا إلى بيان فمجمل. هذا الضابط الضابط أن المجمل كل لفظ يحتاج إلى بيان مثلا قول الله تعالى وأقيم الصلاة هذا مجمل لأن الله لم يبين كيفية إقامته فبينه القرآن والسنة القرآن في موضع وآخر السنة كذلك في موضع أخر الآتي الزكاة مجمل لا ندري من الذي يؤتي وما الذي يؤتي الزكاة وإلى من تصرف إذا ففيه إجمال. فإذا قال قائل ما هو الحكمة في ذكر الإجمال إذا كان يحتاج إلى بيان قلنا الحكمة من أجل أن تتطلع النفوس لفهمه وتشرئب لمعناه لأنك إذا أعطيت الإنسان الشيء بيناً

إلا معنى واحدا، هذا النص. ويسمى أيضا الصريح لأنه خال من المعاني الأخرى. مثال: فقد رأيت جعفرا، رأيت جعفرا، هذا نص لأنه رأى رجلا يسمى جعفر، لا يحتمل غير هذا. يجي إنسان يقول لعله يحتمل لعله رأى بابا، فاللفظ مثل شو يقول له هذا شنو؟ يقول رأيت جعفر، إذا كان يسمى جعفر يقول رأيت بابا، ما يصير. لا يحتمل إلا أنه رأى رجلا يسمى جعفرا، هذا نص. طيب أكلت تمرا، نص لا يحكم أكلت تمرا إلا أنه أكل تمرا. لو قال أكلت لأنه باع تمرا يستقيم؟ ما يستقيم. لأنه أكل خبزا لا يستقيم. إذن هو نص بمعنى يسمى هذا النص. كذلك أيضا الظاهر، الظاهر الذي يفيد ما سمع، ما سمع وعيد قبره، وقيل ما تأويله تنزيله فليعلمه، يعني معناه انه قيل ان النص ما تأويله تنزيله اي ما يعلم معناه بغير بحث عنه، فيكون تأويله تنزيله اي بمجرد نزوله فهم معناه، ويريد بذلك ما لا يحتاج الى بحث في الوصول الى معناه، هذا هو النص. لكن الاول هو المشهور ان النص ما لا يحتمل الا معنى واحد. طيب ان احتمل معنيه فاكثر، جاءنا الان الظاهر والمؤول، اذا احتمل معنيه فاكثر فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. طيب استمع: والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى هو المعنى الذي له وضع، يعني الظاهر هو الذي يفيد المخاطب، يفيد المخاطب لان ما سمع بمعنى من سمع، يعني هو الذي يفيد السامع معنى هو المعنى الذي له وضع. طيب فاذا كان اللفظ يفيد معنيين، المعنى الاول ما يفهمه السامع منه، والمعنى الثاني معنى وراء ذلك، فالذي يفيد السامع يسمى الظاهر، وهو بالمعنى الواضح كل لفظ يحتمل معنيين هو في احدهما اظهر، فالظاهر هو الارجح والمرجوح مؤول. فتبين بذلك ان الالفاظ تنقسم الى ثلاثه اقسام: الاول ما لا يحتمل الا معنى واحد فيسمى، ما احتمل معنيين هو في احدهما ارجح، فالراجح ظاهر والمرجوح مؤول. طيب كالأسد اسم واحد الشجاع، وقد يرى للرجل الشجاع. الأسد نص في أنه واحد الشجاع الأسد المعروف، الراجح ظاهر ومرجوح مؤول. طيب كالأسد اسم واحد الشجاع، وقد يرى للرجل الشجاع. الأسد نص في أنه واحد الشجاع الأسد المعروف، أو ظاهر، ظاهر يعني هو الأرجح، يعني إنما تقول عندما يقول القائل أقبل الأسد، وش ترجح عند السامع؟ أنه حياء مفتح معروف، لكن يحتمل أنه أراد الرجل الشجاع، يحتمل. فحمله على الرجل الشجاع يسمى تأويلا، وحمله على الأسد يسمى أخذا بالظاهر. يقول: والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أوله، يعني معناه أن الظاهر الذي هو الراجح إذا أول بالدليل يسمى مؤولا، ولنضرب بهذا مثلا. قال الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما الظاهر؟ أنك بعد الفراغ من القراءة تستعيذ بالله، هذا هو الظاهر، لكن هذا غير المراد. بل ابحث فتعرف أن المراد إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله، إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله، وهذا خلاف الظاهر. طيب، هل التأويل مقبول أو غير مقبول؟ نقول: إن دل عليه الدليل، إن دل عليه الدليل فهو مقبول بل واجب، وحينئذ يكون من التأويل الذي بمعنى التفسير، وإن لم يدل عليه الدليل فإنه غير مقبول. فمثلنا الآن بمثال دل عليه الدليل وهو قوله: إذا قرأ. طيب، فسر أهل التعطيل قول الله تعالى في مشروع العرش أي استولى عليه، هذا التأويل مقبول ولا غير مقبول؟ لماذا؟ لأنه ليس عليه دليل وليس هو ظاهر اللفظ، ليس عليه دليل وليس ظاهر اللفظ، هذا يقبل. فسروا قول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان بالنعمة، أيضا نقول لا، لأنه خلاف الظاهر وليس عليه دليل. يقول رحمه الله: وصار بعد ذلك التأويل ايش؟ مقيدا في الاسم بالدليل، معنى انه اذا وجد دليل على التأويل فان هذا التأويل يسمى ظاهرا بالدليل، يعني التأويل يسمى ظاهرا بالدليل. فظاهر اللفظ الذي لا يحتاج الى دليل هذا هو الظاهر، وظاهر اللفظ الذي يكون ظاهره بالدليل يكون ظاهرا لكن قيد، ولهذا قال: مقيدا في الاسم بالدليل، يعني تقول هو ظاهر بالدليل. وخلاصة هذا الفصل أن الكلام له خمسة أقسام: مجمل ومبين ونص وظاهر ومؤول. الله أعلم. ها؟ لا، مقيد مفعول. قرب فتح، نعم، نفسه عليه، هذه جمع مفرد طلوع قرب. نعم، يعني عليم بمن يستحق التوبة وحكيم في كونها لا تقبل من حضر في الموت. إذن ولكن هذه حدث القائل، ما الفرق بين التوبة قبل حضور الأجر وبعده؟ تبين الحكمة، إن هذا مبني على حكمة. قلنا قاعدة: التسميع يوم الربع، ليس الحفظ يوم الربع. الحفظ نقول احفظ ينبغي تقدم قبل أن نقرأ، يعني احفظ اللي ما وصلنا، أنا ما نقول له. الإنسان الحازم لا يمكن أن يؤثر عمل يوم لغده، مثلا إذا قرأنا اليوم سطرين أو ثلاثة أحفظه اليوم، ما خلي أجمعه إلى يوم الثلاثة. ما نعم. لا، كنا هذا يبقى، وحنا ودنا نكمل النقطة، ودنا ما تنتهي الإجابة نكملنا النقطة والمرفات، هذا هو الاعتقاد إن شاء الله تعالى، وسيكون هذا. أفهمت؟ طيب، نعم. نعم، ولكن مثل بعيد ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. نعم، فالذين في أعمال رسمية لا يجدون ما ينفقون لأن ما أدالهم وقت، فهم معدنون من المال ولا من الوقت؟ من الوقت، هذا لم أعلم حرج، والله أعلم بالسرائر. مع أن الظاهر لي أنه لو أنه بعد صلاة العشاء مكث ساعة أو ساعتين لحفظ كثيرا حتى لو كان له عمل. الليل عندك إن شاء الله الليل والعصر. نعم، والله المستعان.

هذه ثلاثة أقسام، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليكتب، هذه ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا أقر قول غيره يقول فإنه كقوله، لكن كقوله في إيش؟ حكما، ليس كقوله صريحا. وقد مر علينا قبل قليل في المصطلح، هو كقوله حكما، فإقراره جاري لما قال إن الله في السماء كقوله هو إن الله في السماء. طيب، وكذلك الفعل، الفعل كفعله حكما لكن لا يكون مشروعا، فكونه أقر الرجل على قراءة قل هو الله أحد آخر كل صلاة أو آخر كل قراءة ليس كفعله هو، لأنه لو فعله الرسول لكان سنة وتشريعا، لكن كقوله حكما فلا إنكار فيه. ويقول رحمه الله وما جرى في عقله ثم اطلع عليه فكذلك يعتبر تشريعا، ما فعل في عهده واطلع عليه وسكت عنه فإن كان وهو عبادة يكون غير بدعة. وقوله واطلع ظاهرها أنه إذا لم يطلع فليس كذلك، ولكن الصحيح أنه يكون مشروعا أو مباحا حسب ما تقتضيه الحال وإن لم يطلع عليه، لأننا قلنا قبل قليل ما لم يطلع عليه الرسول فقد اطلع عليه الله عز وجل. وبهذا انتهى هذا الفصل وهو فصل الأفعال، ونسأل الله أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. يلا حمد عبد سؤال. هل أمرك الرسول به؟ قيل هل قال تعمموا؟ هل قال اتزروا؟ هل قال ارتدوا؟ هل أمرك بهذا؟ تتذروا كما تتذروا الملائكة عند ربها. نقول هذا الحديث وينهم؟ موضوع خلاص، الموضوع حتى تعتقدنا. المهم بارك الله فيك، هذا لناس من جهلة، ومشكلة الأمة من عهد الرسول اليوم إلى يوم القيامة مشكلتها جهل مركب، أن الإنسان لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. وقال أين العلماء الكبار الآن؟ أين المشائخ؟ نعم، هل تعمموا وارتدوا واستدروا؟ طيب، هل أنت أعلم منهم؟ نعم. إيش؟ نعم، الرسول نهى عن لباس الشهرة، والشهرة ما يشتهر به الإنسان ويتحدث عنه به. هو ما قال في العارف هو شهرة، وهو من يعرف. نعم، إيش؟ أين؟ ما تقول في العقال؟ هل نقول سنة؟ لأن العقال عمامة مصنوعة من قبل، بدل من يطويها أنا على رأسي هذا مطلوب. نعم، نعم، رأى بعض العلماء من السنة، حتى أن بعضهم قال لابد أن ألبس حجاب أبيض عشان نكون مثل العمامة. وأنا أعرفهم قبل، كان كثير من البادية إذا دخل السوق فإذا عليهم عقل كبير، وهذه العمامة بدل ما أفعل نفسي بلفها وربطها هذا ملفوف مربوط. نعم، فيقول العمامة. وبعض العلماء قال هذا مكروه، العقال مكروه لذوي الهيئات والحسب والشرف، لأنه لبس السكرت، لبس السكرت. نعم، هكذا في نظم الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله، السكرت يعني اللي وسط حالا ما هم بأهل دين إلا ذاك، فيقول إنه يكره لذوي الهيئات أن يلبسه. ولهذا كان المشايخ عندنا لا يلبسون العقال. لو أن أحد من كبار العلماء المشهورين خرج إلى الناس بصلاة الظهر اليوم بعيد الأعصاب، قالوا هذا أصيب بخلل في عقله. نعم، لأنه ليس من عادة العلماء، ولا في الأصل أنه مباح، الأصل أنه مباح، لكن إذا كان الإنسان يعتبر لبسه إياه مخالف للمروءة فليدعس. نعم، لا مو هو قد يكون في قوم شهرة، وقد يكون في قوم ليس بشهرة. عامة الناس الآن ليس بشهرة، ما في كل الناس، حتى أن بعضهم يجعله من خصائص لباس الخليجيين. نعم. على قول غيره، على الجاريه اقرها على ان الله بالسماء. نعم. اذا قول مثلا اقر قوله عيسى ايما يعتبر خاص من هذا الرجل. ايش؟ قراءه الله واحد. لا مو خاص. حتى لو قراءه غيره ما هو ناس. لكن لا نقول انه يسن للامام ان يختم قراءته بقوله الله واحد. ايش؟ اجل الله يرضى على عقلي. هذا كبير يا رجال الله. يعني انا كنت اتوقع انك تقول فاخذت اجل اللي جنبي كله بس. هذه ربما تكون يعني اخبرهم ان هذا ليس بحرام. لكن اجيب اليوم الثاني وعلي اجار لا حول ولا قوه الا بالله. لا لا عبيد الله عبيد عجل العين. نعم. لا هذا غير لأسه. هذا عادة، هذا عادة، هذا عادة ما لم يكن هذا اللباس مؤديا إلى الفخر والخير. لأن بعض الألبسة للعلماء تجد فيه نوع من الخيل، تجد أكمام واسعة. نعم، وكذلك الثوب واسع مرة، فهذا أخشى أن يكون من الخيل. أما أن يجعل لباس معين ليعرفهم من لا يعرفهم هذا ما في بأس. لك سؤال واحد يا نعم. أرى أن لا بأس، لأن حتى اللباس الغربي الآن مو غربي، صار شرقي وغربي الآن. يأتي البلاد الثانية العربية والأخوان في مصر يعرفون، تجد غالب الشعب إيش يلبس البنطلون إيه؟ وش ترى بيش ها ربط العنق ثوب يعني فوقا. جمال ما في شيء، كان جمال، ولكن بس شرط أن يكون ممن عادته أن يلبس هذا. نعم هي نعم هي إذا اتخذت شعارا بدين معين صارت حرام، لأن جميع الشعائر الدينية هذه حرام، يعني الدينية التي لغير الإسلام. ولهذا الصليب الآن لو اتخذ الإنسان على أنه شعار صار حراما لا شك، مع أنه في الأمور العادية ليس شعارا. علامة زايد وعلامة الجمع الضرب. على كل حال أنه فرق بين ما يتخذ شعارا وما لا. طيب يلا من لا أخذها سبقة بها عكاشة طيب خلاص. لا يقولون ان عينها قبل ما يقول. طيب يلا اسمع. ثبوتا ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كماه إذا تراخى عنه في الزمان